إدارة برامج من الآخر عبر قناتها على برنامج زوا. إدارة برامج من الآخر تمرح على قناتها كلام من الآخر في مسرحية استمعوا لها. بطل هذه المسرحية أحمد صلاح كفيف حر، شارك معه كل من عبد الله طارق، بسام أحمد، مصطفى البحيري، هرمينا ثروة. إعداد إدارة برامج من الآخر. استمتعوا. ومسرحية مرحيات من الآخر. Program 2020. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعين الكرام، متابعي قناة برامج من قبل الآخر اليوم. السلام عليكم، أنا معكم من العراق، من العراق، اسمي هرمينة من العراق، أنا من متابع برامج من الآخر الطيبين الكرام. يعني أنا طبعا بحيي كل واحد على هذه القناة الطيبة الجميلة. هذه القناة يعني الحقيقة قناة من العراق. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن الآن في مدينة البصرة، أتيت بكم كي أقتلكم. قرر الرئيس محمد حسني مبارك تخليه عن منصب رئيس الجمهورية. هيا بنا يا رجال إلى الحرب. إذا مين مونة دي يا جدعان؟ في حد اسمه بص يا أخت، سمعها الشرح ده من عندك عشان أنا مش قادر أفتح الميوت بتاعي بقى، حرام كده يعني. تذكرت ليلى والسنين الخواليات، وأيام لا نخشى على اللهو ناهيا، ويوم كظل الرمح قصرت ظله بليل فلهاني وما كنت لاهيا، بسمدينا لاحت نار ليلى وصحبتي بذات الغطا تج المطي النواجيا. فقال بصير القوم ألمحت كوكبا بدا في سواد الليل فردا يمانيا، فقلت له بل نار ليلى توقدت بأن يتسامى ضوءها فبدا لي. خليلي والله لا أملك الذي قضى الله في ليلى لما قضى لي، قضاها لغيري وابتلاني بحبها، فهل بشيء غير لي. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. دو فيديو توفي اليوم إلى رحمة الله تعالى قيس بن الملوح، قيس بن الملوح ومعشوقته ليلى. بناء مصطفى البحيري يرد عليك بالظالم. الله، قصتي مع الدنيا لم تنتهي بعد. ما هذه الحكم؟ not in list. حكمة جميلة، available. حكمة جميلة برضو. نفسي أسيب لكم بالدين بس مش عارف. قرر الإداري بسام أحمد. الإداري بسام أحمد مفصول عن إدارة برامج من الآخر، ولغويات من الآخر، وصوتيات من الآخر. اشهدوا أيها الموجودون في القناة، اشهد يا صاحب ليلى. يقولون سوداء العيون مريضة، فأقبلت من أهلي لها أعودها، فوالله لا أدري إذا أنا جئتها أبرئها من دائها أم أزيد. حسبي يا ربي، حسبي ربي ونعم الوكيل. اسمعوا اسمعوا، أقول لكم حاجة. طيب، في سؤال من أستاذة شيماء بيقول لو عايزة تمسح أثر الزلو، حد يجاوبها يا جماعة في القناة. وهي اللي بتشرح الزلو. سبحان الله العظيم. ازيك يا مصطفى؟ مصطفى تعب بتتفرج علينا يا مصطفى؟ اتشال بعيد. وكنا سلكنا في صعود من الهوى، فلما توافينا ثبت وزلتي، وكنا عقدنا عقدة الوصل بيننا، فلما توافقنا شددت وحلتي، فإن تكن المحبة. انت عبيط يا هرمين، يا هرمين انت عبيط يا هرمين، من فضلك اقعد ساكت. ملف عقيم. تيجي اشرح لكم حاجه، تيجي اشرح لكم حاجه هنا جميله. تعالوا بجد اسمعوا بس، تيجي اشرح لكم حاجه هنا. وادي يا هرمينة، تيجي استنى بس تيجي. ايوه، اهلا بكم متابعي ومتابعات كلام من الاول الكرام. انصحكم بتثبيت ويندوز 10 و11 و12، فإنهما أنظمة تعمل على تصغير حجم الجهاز بتاعك. لا بجد والله، أنا بدعو الكل في هذه القناة بتثبيت ويندوز 10. إن شاء الله يعني هو هيعجبكم جدا في سرعته. النهاردة أنا ليا الفخر والشرف إن أنا موقع نسخة ومسطب واحدة جديدة، حاجة زي الفل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هو مر في شوكولاتة يا ابني، خد. مرحبا، أنا حصلت على مركز ليك. ها ها ها ها. بغض النظر، تعال نستكمل بقى يا جماعة، احنا كنا فين؟ مين يفكرنا؟ دي النتيجة بتاعتك. يا أحمد يا أحمد يا أحمد، السلام عليكم يا ابن التواب. الصراحة يعني ما كنتش بتفرج عليكم لوحدي، يعني كان معايا دكتور عشان تعبان وكده، فمصر كلها اتفرجت عليكم الصراحة. اولا محدش يعرفنا يا حبيبي اصلا في الليله السوداء دي كلها عشان يتفرج ولا ما يتفرجش. بصراحه الحمد لله، ده انا كنت لسه اقول لكم حاجات حلوه يعني، بس الحمد لله ان انت وضحت لي. طبعا طبعا، انت ليه داخل القناه بقى؟ يدينا بلوك وطلعنا. يلا بس انا حصلت على المايك، الجميع يسكت كده. مصطفى مصطفى مصطفى مصطفى مصطفى يا جماعة، حد جاب المستر يا احمد، يا احمد هات المستر. مش هسيب المايك واثق في المايك. الله يخرب بيتك، اتكلم فيه اكون بتكلم في حاجة تانية. يلا احمد، تم الحصول على المايك. لا لا لا لا، حد يقول لها، حد يقول لها عبد الله بيك ما تشرحيش عربي عشان هي مش سامعاني على فكرة. في سيدي، يا مصطفى حاضر، يا مصطفى كان صوتك عالي جدا. طب يا مصطفى، في حاجة مهمة على فكرة بقى، انت كده بتهزر بجد. انت بتقول الناس اتفرجت وما اتفرجتش، طب وانت ليه ما تقفلش ليه ما تقفلش الزر يعني، ليه ما تطلعش نفسك منه او كده؟ لو انت فعلا بتتكلم بقى على فكرة حد شافنا ومحدش شافنا. لا ما بيهزرش على فكرة. يا جماعة، أنا حاليا في مكان يعني مش قادر يعني أتكلم فيه كويس، بس طبعا طبعا يعني تحياتي ليكم كلكم. أنت فين يا أنت قاعد في الحمام ولا إيه؟ ماشي يا مصطفى، لما تيجي هبقى أفهم منك. بصراحة أنا مش فاهم حاجة، بس اللي هقوله لك بصراحة إن إحنا يعني ما عادي بنهزر بصراحة، مش قصدنا حاجة طبعا. تحية طيبة يا درش. تعال تعال، شيماء عندي مشكلة، في تضيف القناة على الزر. تعال يا عم انت يعني بيانات الهاتف يعني بالراحة، بيكلمه بالراحة يعني، خد المايك وسيبه بسرعة. يلا أخذك الله أخذ عزيز مقتدر إلى حيث يشاء. لا مش مكان وحش يعني، ما تخافش يعني، ياخدك للحج مثلا حاجة حلوة، ما تخافش. حد عايز يستحمى؟ أنا مصطفى، بس بعد ما تطلع ما ينفعش ندخل احنا الاتنين مع بعض. ولا طيب يا جدعان، يعني انت والله مش عارف اقول لكم ايه بصراحة، غير ان انتم قالينها نقية حتى في الحمام الصراحة. يعني هو ده احساس بليغ بليغ بليغ بقى، بيانات الهاتف خربانة والدنيا خربانة. استنى يا عم، يا عم بحرقكم وما بتخلع. بالراحة يا مصطفى، يا مصطفى مصطفى يا حبيبي، هو انت بتلعب في ايه؟ انا شايفك بتلعب في حاجة. شيماء تيجي تستحمي؟ بس يخرب بيتك غبي علينا، هي لسه ما دخلتش عامة تانية.